تنقلب الى تفسير سورة او في تفسير سورة التكوين الى الآية العاشرة وقوله تعالى فإذا اتصلت نذرت وإذا السماء فتحت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت عملت نفس ما أحضرت. قوله تعالى وإذا اتصلت نذرت أي صفة أعمال العباد نذرت لهم بعد أن كانت مبنية على ما فيها مكتوب من الحسنات والسيئات. يعني بعد ما كانت الصفة مبنية إلى بها صفة لهم وفيها وخصصنا فيها الحسنات والسيئات. وإذا السماء كشفت كشفت أي قلعت وأزيلت كما نصف الإهاب عن الذبيحة كما نصف الإهاب جلد الذبيحة بعد ما تنحي السجنة لأن يصفق جلدها. فكذلك قوله تعالى وإذا السماء كشفت أي قلعت وأزيلت كما نصف الإهاب عن الذبيحة. فقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فأحييت. قال حتانا سعرها غضب الله وخطايا بني آدم. فإذا الجنة أزلفت أي قربت بالمتقين. علمت نفس ما أحضرت أي علمت كل نفس عند ذلك ما قدمت من خير فتسير به إلى الجنة أو تلي فتسير به إلى النار. أي أن المراد بقوله علمت نفس ما أحضرت يعني تبين لها عند ذلك ما كانت جاهلة به وما الذي كان فيه صلاحها من غيره. وعلمت جواب لجميع ما سبق من الخلوق كل ما سبق من الخلوق إذا كذا وإذا كذا وإذا كذا وإذا كذا وإذا كذا وإذا كذا وإذا كذا وإلى قول العالم وإلى الصحف الرجمة وإلى السماء كلها وإلى اليقين الشعيرة وإلى الجنة الجنة ما جواب إذا علمت نفس ما أحضر. هذا هو جواب جميع ما سبق من الشروط. فلا أقسم بالكلية. الكلية يعني الروابع من النجوم والنجوم التي أرجع وتقول مرة ثلاثة والدروس. فالكلية الروابع من النجوم من خالصة إذا رجع وتأخر. قال الزمخري بين ترى النجم في آخر الدور يسر راجعا الى اوله يسر راجعا الى اول اوله. فلا اقسم بالكنه اي الروازع من النجوم. هل الجوار كنه؟ الجوار جمع جاريه من الجد. الجوار هنا من الجواري الكنه في عصرها الجواري لو الكلمه ثانيه الجوار كنه اي جمع جاريه من الجاريه. الكنه أي الغنية التي تدخل في جنوبها في عين العين من ثلث أو ثلث الرحل إذا دخلت من ناسا وهو بيته متخذ من أرقام السلام. فهو في الأصل مجاز بطريق التنبيه ثم صار من غلبة في الاستعمال حقيقة. فلا أقسم بالغنية أي الرواجع من النجوم الجواري الجنة التي تجري وتثبت العمل تختلف وتبليل من قول كثرت الوحي كانت الوحي او العلاء اذا نقلت ببيت المتقر من اوطان السلام. والليل الى عسعس. عسعس يعني ادبر ولم يبقى الا اليتيم وذلك رب الصحر. والليل الى عسعس. عسعس يعني الى ادبر ولم يبقى منه الا رب اليتيم وهو رب الصحر اخر بيت من الليل. والليل الى عسعس والصبح إلى تنفل أي أقبل وتبين. صبح إلى تنفل إلى أقبل وتبين أو إلى تنفل إلى هب يتيمه اللطيف أو إن جابت عنه غمة الليل وكبته. فتقول تنفست العضلات الكبة بما تنفست يعني إشارة إلى زوال هذه الكبة يعني انقضائها. فكأنه في قول تعالى والصبح إلى تنفل تجديد لمن يكتف عنه كربة لأن واحد من الليل كربة فإذا ذهب أتى أكثر الليل وهو مصرح لقول الليل إلى عسعس والصبح إلى تنفس يعني إلى كرية كربته لأن زال عنه ذلك الظلام ومحكم. فمعنى قوله وقفته إذا يتنفس أو أقبل ركب اليم أو إذا تنفس أو إذا هدى نسيه النقيب أو إذا جارت عنه غملة الليل وتركته تنبيها من المسكت عنه جرا. فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الضراري هذه الضراري لينوه بفعلها من جهة ما في حركاتها من الدلائل على قدرة مصرفها ومقدرها وإرشاد تلك الحركات إلى ما في كونها من بديع القلة وإحكام النظام مع معرفتها في القتل مما يبعدها عن مراتب الألوهية. صحيح الله سبحانه وتعالى يعني يقسمون فلا أقسم بالقلة كل الرواد من النجوم الجواري كله والليل إلى عقل والقوبة إلى تنفس إنه لقول رسول كريم. فأقسم بما كما عرفنا مرارا إن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه لكنه لا يقسم إلا بما فيه آياته الآيات والدلائل على قدرته وعظمته تبارك وتعالى. ومع ذلك هنا بالذات أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الدراري وهذه الإجرام السماوية أقسم بها وفي أثناء القتل وصف هذه الآيات عنها صفة الإيه؟ الألوهية وذلك بقول الإيه؟ الكلة فلا تقسم بالكلة كل الرواج الذي لا يترجع بعد الإيه؟ الدليل. فكذلك قوله والجواب الكلة يعني هذه التغيير لأن تدخل في غلوبها فكونها تذهب بطريقه هذا دين على حريتها على حريتها وانها مخلوقه لله سبحانه وتعالى يقول مع نعتها في القتل بما يبعدها عن مراتب الالوهيه من الخلود والخلود من الخلود والخلود يعني الرجوع والخلود هو به الرياح. قال فلما اثر قال لا احب الاخلود الرياح الحق لا يحصل ولا يريد ان فهذا تقريبا لمن خصها بالعبادات واتخذها بالجنوده ارتادا. وفي الليل اذا ادبر زوال تلك الغمه التي تغمر الاحياء بامتلال الغمه بعد ما استعادت الابدان وقرها وانتعست من كتبها. وفي الصبح اذا تنفس بشرى بشرى الانفس بالحياه الجميله في العالم الجديد تنطلق فيه الإرادات إلى تحصيل الرغبات وكسب الحاجات والاستدراك والاستعداد إلى الواحد. وجواب القتل قوله تعالى إنه لقول رسول كريم يعني روح الكتب الذي ينفخ في نوعه صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا المقصود هنا بنسبة القول إلى جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم هذا أجواء أنه يبلغ الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة الحاقة فيعرف الذين أكلوا السنون وما لا أكلوا السنون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا لا تؤمنون ولا بقول شاهد قليلا لا تذكرون. ما المقصود الرسول هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر وما هو بقول الشاعر ولا بقول الشاهد فهذا هنا المقصود. فنسب القول إلى الرسول مرة إلى الرسول الملكي ومرة إلى الرسول البشري باعتبارهما مبلغين عن الله. فالرسول الملكي يعني واثقة بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي عليه السلام والنبي عليه السلام واثقة بين الله وبين خلقه بإبلاغه ما أوحي إليه. نعم لكن هو في الحديث هو كلام من هو كلام الله عز وجل. فالجزء بمعنى به التبليغ وحمل هذه الأمر غير ذلك. إنه لقول رسول الكريم هل الله إن أنها من بعد الجلاء إنه أي البعض المشهور وأنها مصدقة هذا يقول رسول الكريم جبريل. لماذا؟ لأن الغافر بالذات مكتوب من قوله تبارك وتعالى علمت نفس ما أحضرت. فإذا حصل كذا وكذا وكذا علمت نفس ما أحضرت. واضح؟ متى تعلم نفس ما أحضرت؟ في البعث يوم البعث ومن يكون غير ذلك. فهذا احتمال أن الهاء بقوله الله لقول الرسول الكريم وعزي البعث والجزاء عند المخيم من قوله تعالى على مجلس ويحضر أو للمنكور النهي أي القول المنكور وهو هذا إنه لقول الرسول أو إنه أي القرآن الكريم لقول الرسول الكريم هي قوة هي قوة أي قوة على تحمل أعداء الرسالة وعلى كل ما يؤمر به كما تقدم في قوله تبارك وتعالى فاستزيد القوى فاستزيد القوى نعوذ بالله عليه السلام هي قوة عند العرش المتين يعني صاحب مكانته وطرف ومنزلة إليه تبارك وتعالى مطاع سنة أي الملائكة أعلى أمين على وحيه ورسالته ولا صاحبكم بمجنون يعني ليس ممن يتكلم عن الجنة ويهدي هذيان المجانين كما قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين وهذا نفي لما كان يبهجه أعداؤه صلى الله عليه وسلم حبلا ونؤمنا وفي قوله تبارك وتعالى وما صاحبكم بمجنون وهو النبي عليه الصلاه والسلام تنزيه الله عنها رموه به من الجنون ففي قوله صاحبكم تكذيب لهم بألف رجل مذكور بانهم يكذبون على النبي ثم ارسلنا حين يكون عنه رساله اذ هو الى انه نشا بين اظهركم وما صاحبكم يعني انتم تعرفونه جيدا وقد نشا بين اظهركم من ابتداء امره الى الان فانتم اعرف به وبانه اتم الخلق عقلا وارجحهم جدا واكملهم واقصاهم الا فلا يسجد لهم الجنون الا من هو مركب من الحمق والجنون فلله ذر بالسليم في قوله في الخطيئات التي اطلعها في الكيد زجر له لو كان ينزجر فبالغ منه لولا انه حذر إلى أن قال إلى مخاتير التي أدل بها كانت ذنوبي فكل شيء اعتذر يعني إلى الخطوب أو الخط رأى السلفية المخات التي أدل بها وأكثر بها حولها إلى يعني ذنوبنا تقريبا مع أنها مخاتير فكيف اعتذر ما في نفسه وبعد كذلك هنا القول تبارك وتعالى رابع صاحبه به إلى ذنوب فهو صاحبكم انتم تعرفونه وانه منزه عن الكذب وانكم تكذبون لانكم لا جربتم عليه الذي لم يفصل حتى كانوا يرسمونه بالقوة الامين صلى الله عليه وسلم فهو صاحبكم نشا بين امركم من اول امره الى الان وانتم تعرفون انه اتم الناس عقلا وارجحهم جدا واكملهم انصافا واقساهم رجلا فكيف تسلمون لهم الذنوب مع كل هذا وانتم تعرفون جيدا لكونه صاحبا لكم وملازما اياه ولازما بين امركم انه دليل تماما من هذه السنه ولقد راه بالافق المنير اي ولقد راى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالافق الاعلى المظهر بما يرى فيه قال ابن كثير والظاهر والله تعالى اعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى هذه الرؤيا الأولى ولقد رآه بالأفق المبين هذه أول مرة رآه فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأما المرة الثانية فهي المذكورة في قوله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فتلك إنما ذكرت في سورة النجمة وقد نزلت بعد سورة الإسراء والقصد من بيان رؤيته لجبريل عليه السلام متمثلا له هو التحقيق الموحى به وأن أمره مبني على مشاهدة وعيان لا على ظن وحسب لأن يعني التحقيق هنا يعني معروف قصد الذي يمر بالنور أو بعض الطلبات النفسية السريعة التي يذكر فيها الوعي يظهر انه يرى اشياء او يسمع اصوات او يسمع روائح الى اخر هذه الاشياء مما لا يشاركوا فيها لانهم حولهم من في مثل يعني عقلي و يعني بيئتي فهذا العرب رؤيه الاشياء لا حقيقه لها الله تعالى هنا ينزه للجانب صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك ويأتي من كلام ليه بالغلق يعني أو هذا الملك ونقوانا صاحبكم بالجنود هو حينما رأى الملك رأاه حقيقة وإنت كما يتخيل المجنود أنه يرى أشياءها حقيقة بل رؤية حسية بعينه وليس فيه خيال الغدى وحد ولقد رآه حقيقة وحد المكان قال بالأفق أي أفق قال سلامه المبين الواضح لا تشكي كقوله ولقد رآه بالأفق المبين هو استطراد لذاتي بيان تنزيل عن ربط الجنون وما يعتبر مجهولا من تخيلات واشياء يعني يتوهمها فلذلك قال الله تبارك وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين ومعناه تخفيف هذه الرؤية وأن أمره مبين على مشاهدة وعيان لا على ظن وحسة وما سبيله كذلك فلا مدخل للغيب وما سبيله كذلك فلا مدخل للغيب وللتمثيل فيه وما هو على الغيب بضمير ببكير وما هو على الغيب بضمير يعني ببكير قال مجاهد ما يضل عليكم بما يعلم يعني ما أرسل الله إليه فإنه يبلغه ولا يضل عليكم بشيء مما علم الله تعالى وتعالى من الوحي فيدخل بالتعليم والتبليغ وقال القراء يأتيه غيب السماء وما هو على الغيب بضمير غيب السماء هذا شيء سليم سليم جدا ولا يصيب نفيسا ومع ذلك فالنبي عليه السلام لا يدخل به عليكم وقال ابو علي فهذا قول الفضاء ياتيه غير السماء وهو شيء مفيد فلا يدخل به عليكم وقال ابو علي الفارسي المعنى انه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ذلك ويمتنع من اعلامه حتى ياخذ عليه خلوانا خلوان المال بالنسبه للكاهن مقابل التكهن والدعاء لذلك المعرفه بالغيب فالنبي عليه السلام يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يفعل الكاهن حينما يكتم ويمتنع من الاعلام الى ان ياخذ عليه خذلانا وما هو على الغيب بضمير اي بنفسه وقرئ وما هو على الغيب بضمير بالراء اي وما هو بمتهم على ما يخبر به من الغيب وما هو بمتهم على ما يخبر به من الغيب قال القاسمي لامتناع ابتلاء شيطان الوهم ودين التخيل عليه فيخلق كلامه ويمتد المعنى الفكري بالغربي والخيالي لان عقله خفي عن سوء الوهم والمعنى انه صادق فيما يخبر به من الوحي واليوم الاخر وابن الله ليس من فعله ان يتهم به كما قال العقل لابي سفيان وسالتك هل كنتم تتهمونه من كذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا أو فنظرت ألا فعرفت أنه لم يكن يدعى الكذب على الناس ثم يدعى فيكذب على الله عن فتحه فيما يتعلق بقراءة وما هو على الغيب للظالمين يقول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وأولى القراءتين في ذلك عندي في الصلاة ما عليه خطوط وصاحب المسلمين متفقا وإن اختلفت قراءتهم كذلك بالضمير بالضبط لأن ذلك كله كذلك في خطوتها فأولى التأويلين للصواب في ذلك تأويل من تأول وما محمد على ما علمه الله من وحيه وتنزيله ببشير بتعليمه يمكنه أن يبلغه بل هو حريص على أن يؤمن به وقد عبده واختار أبو عبيدة القراءة بالضاء لوجهين أخذنا أن الكفار لم يمكنوه وإنما التهمين فنفي التهمة أولى من نفي الكفر وما هو على غير الظالمين يعني من التهم ليس هو متهم على الغيب فهم في الحقيقة لا يتهمون بالكفر ولا يتهمون بإيه فيما يخبر به من الغيب أنه ليس بعلم الغيب فنفي التهمة أولى من نفي الكفر ثاني هنا قوله على الغيب فلو كان المراد الكفر لقال وما هو بالغيب لأنه قال فلان ضمير بكذا وقبل من يقال على كذا قال الشهاب قال في النذر هو بالضاد في جميع المصاحف في جميع المصاحف تهمل بالضاد ولئن في هذا قول ابي عبيده ان الضاد والضاد في الخط الكبير لا يختلفان الا بزياده راس احداهما على الاخرى زياده يسيره قد تنتبه وهو تنقل ويعرف من قرا الخط المجمل وليس فيه اتهام لنقله المصاحف كما يفهم لان ما نقلوه موافق للقراءات الجديده يا ترى ولا بد مما ذكره ابو عبيده لانه مشترك في القراءات وافقه الرد العثماني ولولاه كانت قراءه الله مخالفه له انت وحرب الجزيره وتلك القراءتين المتواتره ومعناها صحيح كما تقدم وما هو بقول الشيطان الرجيم اي ما هو من القاء الشيطان المفروض عن بلوغ هذا المقام هذه قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون فهذا ايضا نفي لقولهم ايه انه كهانه انه كهانه فرد الله هذا بقوله وما هو بقول الشيطان الرجيم فاين تذهبون اي اي مسلك تسلكون وقد قامت عليكم الحجه لا جرم انكم تلقون الضلال بعد هذه المزاعم في النحل ومبررهم فمن سلك طرقها فقد بعد عن الصواب بما لا يضبط ولم يتقرب اليه بوجه كمن سلك طريقا يبعده عن سمت مقصده فيقال اين تذهب اين تذهب وما يحسن لكل الطريق الذي انت تقصده قال في مصدره قوله تعالى فاين تذهبون استدلال له استدلال له كما يقال لتارك الجاده واتفاقا او ذهابا في ملجاه الطريق اين تذهب مشكله حالهم بحاله في ترجيح الحق وعدوله العمل الى الباطل فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين ان هو اي القران المتلو عليكم إلا بكم للعالمين ليس الذرة فائضة للعالمين فقوله إن هو إلا ذكر للعالمين يعني موعظة يتذكرون بها ما غرض الله في طلاعهم إلى الميل بالأخر يعني من قضاء الفطرة وإنما أنتهم ما ذكر ما طرأ على طلاعهم من ملكات السوء التي تجدها أبراج الإجتماع قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين من المساء منكم أن يستقيم هذه هدل من العالمين أي إنه ذكرى لمن أراد الاستقامة على طريق الحق بصرف إرادته ومن إليه فاستدعى عليه أما من أعرض ونأى فمن أين تنفعه الذكرى وقد زاده الله عنها وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أي وما تسألون شيئا من فعالكم إلا أن يشاء الله تمثيلكم من مسيئتكم وإقداركم عليها والتخلية بينكم وبينها وفائدة هذا الإقدار هو الإعلام بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وأنه لا قدرة للعبد على ما لم يقدره الله عز وجل عليه فهو خاضع لسلطان مسيئته مقهور تحت تدبيره وإرادته وشرح بيان عمرو بن سعد التفصيل في نص القضاء والقضاء بنزول الوقت ثم نقرا باذن الله في تفسير سوره الانتقام وهي السوره الثانيه والثمانون حتى تفسير يقول حق الكلمه وهي سوره التفسير وايها تسعه عشر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الى السماء انفطرت اي انشقت كما في قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام الى السماء انفطرت اي انشقت فإلى الكواكب انتثرت اي تشاققت والانتثار يقصد به او يربي ازاله الكواكب نعم حيث تشتهر بجواهر قطعت الكره يعني الكره او النظام العاتب في حبات من قبل في نظام العاتب فقطع هذا السلك الذي او النظام الذي يربيه إلى السكر والضبع يحفظ تنتشر الحبات التي في الأرض فتبنى هنا قول تعالى إلى السماء انفطرت وإذا الكواكب انفطرت فسجلت الجواهر قطع تلكها فما ترى وجدت القمر وإذا البحار فجرت أي فتح بعضها إلى بعض لجوال الحادي لجنجلة الأرض وارتجاجها. وإذا القبور المغفرة أي محفا وأخذ إلى موتاها. والمقصود في قوله تعالى وإذا القبور المغفرة يعني أزيل التراب الذي ملئت به وكان حتى على موتاها انفتحت وخرج من بطن فيها. وهذا معنى المعصرة إلى القبور المغفرة عن إيه محفا وأخرج موتاها من هذا التراب. وحقيقتها تبديل التراب ونحو أو نحو أصل المعصرة بعصر التراب يعني بدله. وهو إنما يكون لإخراج شيء تحته لأن الإنسان لم يحفظ الأرض يريد أن يصل يسير بأخر يسير بأخر يسير يبحث في التراب يريد أن الإنسان يبحث في التراب في دور على حاله إيه تحت التراب. لذلك يقول هنا وهو أي الحفظ إنما يكون لإخراج شيء تحته فقد يذكر ويراد معناه ولا يجب بمعنى تماما. يكون يعني من الامور المعتبره يعني اريد التراب التي ملئت به وهذا التراب كان قد حفئ على موته الموت المثل من هناك عليه التراب وكان حفئ بالكامل على موته فانفتحت الارض وخرج من هدنا فيه. فهذا معنى الزعفره فالزعفره وأخراج التراب يكون إخراج شيء تحت التراب وقد يراد به البعث والإخراج. إذا الأمور بإعتراف يعني إيه أخرج منها من البشر أو إلى بدلوك الأحيان. قال ابن بعض وإلا في اللغة والجمهورين والجمهورين إلى أن كلمة زعتر كلمة زعتر المستعملة هنا إلى كبير المعتر كلمة زعتر مركبة من كلمتين اختصارا هي مركبة من كلمتين لكن جملة الكلمتان مختلفة مرتان. ومثل كثير في لغة العرب هذا يسمى به النحو مثل مثلا ما تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم تختصر العبارة الأول تقول إيه بسم الله هذا هو ما يسمى نحن مثلا حلقا يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله. دمعا دمعا يعني قال أجاب الله عيسى واضح. فأصل إذا الأمور مباشرة يعني بالكلمتين بعث وأثيرا بعث وأثير فنحن نحسوها أو نحسوهما في كلمة ما تدعو إليه معصرة ممكن تقول إلى بعث وأثيرا. فعلى هذا يكون معنى بعث رب معناه النفس والإخراج نعم النفس والبعث يعني بعث رب وأثير يعني أخر من ذاته. عملت نفس ما أحضرت أي لذلك الموت من عمل صالح أو سيء. فعملت نفس ما قدرت وأخرت عملت نفس ما قدرت أي لذلك الموت من عمل صالح أو سيء. وأخرت أي معتت من خير أو شر أو المعنى عملت نفس ما قدمت من عمل طيب لم تقصر فيه وما أخرت أي ما قصرت فيه. والمراد بالعلم بالتقديم والتأخير يجزان الجزاء عليهما لأن علم الذات يعني وجدت الجزاء عليهما وتحقق مصداق الوعد عليهما. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي أي شيء خدعك ولا ضعف على عصيانه ولا انحراف عن فطرته. فالذكر الكريم للمبالغة في المنع عن الانحراف لأنه بمعنى العظيم الجليل الكامل في نعوته. ومن كان كذلك فجدير بأن يرهب عقابه ويخفى انتقامه وعذابه لا سيما وله من النعم العظيمة والقدرة الجامعة ما يزيد في الرحمة. كما قال الذي خلق كفتا ناجح عدلا اي جعل جمهوريا يوجد من الاعضاء والسلع. واصل التكوين جعل الاشياء على سواء فتكون على وقت الفتنه ومقتضاها لذا قائلها ما تتم به خلق الله سماك عدلا اي جعلك معتدلا متناسب الخلق معتدل الاقامه لا كالبهائم خلق تزوجك فعدل اي جعلك معتدلا متناسب الخلق معتدل الاقامه ولكن البهائم تمشي على اربعه وقرئ بالتفكير الذي خلق تزوجك فعدل وهو بمعنى المسبب او بمعنى عدلت اي صرفت عن خلقه غيرها الى خلقه حسنه ليس بها على سائر الحرام في اي صوره ما تركها في اي صوره ساءها ركبك عليها يعني انه ركبك في صوره هي ابدع الصور واعجبها فاي استثنائيه والقصد ان من خلق هذا الخلق الجيد وسواه وعدله بقدرته وتقديره حتى احكم صورته في ذلك الترتيب لجدير بان يرتقى راسه ويظهر بطنه ويظهر اشد شره وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي في بحث كون القران من اوله الى اخره صريحا في تنفيذ الجزاء بالخير والصبر والاحسان الكونيه على الاسباب قال فليحرص مغالطة نفسه على هذه الأسباب وهذا من أهم الأمور فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخره ولا بد ولكن تغالطه نفسه ثم ذكر من أنواع المنكرين لم يغتروا بسهل كامل لأن بعض الناس يخدعون أنفسهم بسهل كامل ولا يحاولون تحقيق المعنى الصحيح لهذا السهل الذي فهموه فيفهمون فهم الكثير ويغفرون به يقول ومن انواع المنكرين من يغتر بفهم الفاسد فهمه هو واضربه بنصوص القران والسنه فابتسموا عليه قال كان القران بعض الصفات بقوله تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم فيكون كرمك غرني كرمك وقد يقول بعضهم ان ينقب المنكر حجه وللاسف هذا مكتوب في بعض كتب التنزيل كذلك يزيد لكن هذا ان الله تعالى نقل المنكر حتى يرد وذلك لانه ضمن الوقت قال من الجمله الكريم لانه اذا قيل لك ما ضرك يا ربك الكريم تقول له ايه كرمه لانه كريم وضحك فهذا من الاقوال التي ينقلها ابن القيم رحمه الله تعالى ويكون هذا جهل قبيح فان ما غره بربه الغرور وغرته بالله الغرور هذه الاستقامه ونفسه الاماره بالسوء وجنبه الاموال واتى سبحانه برب الكريم ليس حتى يلقى المغتر المقر حجته وانما اتى برب الكريم هو السيد العظيم المقار الذي لا ينبغي الاقرار به ولا انزال حقه فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضع والغرر الذي لا ينبغي الاقرار به تقول القاسمي رحمه الله تعالى وفي مثل هذا الغرور يجري كما قال الغزالي عن العبد ان يستعمل الخوف فيخيل بنفسه بغضب الله وعظيم عقابه ويقول انه مع انه غافل له وقابل الخوف شديد العقاب وانه مع انه كريم خلد الكفار في النار ابدا الابد مع انه كريم لكنه عادل وحبيب ويخلد الكفار في النار ابدا الابد مع انه لم يضره كفرهم بل سلط العذاب والمحنه والامراض والعلل والفقر والجوع على جمله من عباده في الدنيا وهو قادر على ازالتها فلم يعني جمته في عباده وقد خوف عقابه فكيف لا اخافه وكيف اغفر به فالتعلق بكرم الله عز وجل بهذا المعنى ليس في الحقيقه يعني رجاء لانه هو اغترار وخوف فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل كما لا يبعث على العمل فهو تبني وغرور فهذه هي العلامه، علامه التفريقه بين الرجاء وبين حسن الظن، او بين الرجاء او حسن الظن وبين الاعتراف بالله، ان ان كان يبعث هذا العمل فهو ايه؟ رجاء وهو حسن الظن، وان كان لا يبعث العمل فهو ايه؟ تذلل وغرور. ورجاء كافه الخلق هو سبب قدره وسبب إسرائيله على الدنيا وسبب إعراضهم عن الله تعالى وإهمالهم السعي للآخرة، فذلك غرور. وقد روي أن الغرور سيغلب على حلول آخر هذه الأمة، وقد كان ذلك، فقد كان الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات ويؤتون ما آتوا وقلوبهم رجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار في طاعة الله، يبادلون في التقوى والحذر من السلوهات والسهوات ويبقون على انفسهم في الخلوات. واما الان فترى الخلق امنين مسرورين مطمئنين غير خائفين، مع اثباتهم على المعاصي وانهماكهم في الدنيا واعراضهم عن الله تعالى، زاعمين انهم واثقون بكرم الله تعالى وقدره، راضون بعفوه ومغفرته، كانهم يزعمون انهم عرفوا من قبله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون. أنتم فقط الذين عرفوا أن الله كريم وأكثر من الأنبياء وأكثر من الصالحين وأكثر من الملائكة، فهؤلاء أيضا يعرفون أن الله كريم ولم يحفظوا ولم يفعلوا ما يفعلوا. فإذا كان هذا الأمر يدرك مننا وينال بالجنة، فعلى ماذا كان بداه أولئك وخلقوه وحجهم؟ وكان الجنة تنال بالأماني والأمان والاضطراب، فلماذا خاف الأنبياء ولماذا بكوا ولماذا حزنوا؟ ثم قال ابن القيم: والقرآن من أوله إلى آخره تحذير، أو قال ابن الغزالي: والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخفيف، لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حلمه فيعظم خوفه إن كان مؤمنا بذاته. وترى الناس يهزوا له هزا، يعني يقرؤون قراءة سريعة لا تدبر فيها، يخرجون الحروف من مقالبها ويتناظرون على حفظها ورفعها ونصبها، وكأنهم يقرؤون شعرا من أشعار العرب، لا يهمهم الالتفات إلى معانيه ولا عمل بذاته. فهل في العالم غرور يجيب على هذا؟ ثم يقول تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، أي لا شيء يغرك وينفعك. فيأتي الإنسان: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي اراد جاء ركبك؟ كلا، اي لا شيء يغرك ويخدعك، بل سعد عطاء ربك وحكمته في كرمه تدلك وتوحي الى نفسك انك مدعوك في يوم اخر او يوم اخر بثواب او عقاب، وانما الذي يقع منك ايها الانسان هو العباد والتكليف بالدين، اي الجزاء، اي الانصراف عمدا وعنادا عما يدعو اليه الشعور الاول، وعن الدليل الذي تقيمه الرسل والحجه التي ياتي بها الانبياء، مع ان الله تعالى لم يترك عملا من اعماله الا حفظه واعقاب عليه حتى يوفيك جزاءه، كما قال: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين، ان عليكم لحافظين اي بقلاء يحفظون أعمالكم ويحفظونها عليكم كراما كاتبين، أي يكتبون ما تقولون، يعلمون ما تفعلون أي بالخير الأنصار، أي يكتبونه عليكم فلا يغفلون ولا ينسون. فرغ بي إن الله تعالى أجرى أموره مع عباده على ما يتعاملون به فيما بينهم، لأن ذلك أبلغ في تقرير ما عملتهم، وأن كان الأبلغ عنده في المحاكمة إخراج الكتاب بجهود الإنسان، إذا كان يحاسب كريم أو مثلا أو الذي يتعامل معه في التجارة يطالب الإنسان بوثيقة مثلا ثقة بالدين أو ثقة بالمعاملة أو العقد أو كذا، فتجارة المعاملة بين الناس إخراج الكتاب بجهود عند المحاكمة، فخوفوا مثل هذا فيما يحاسب به يوم القيامة، فيخرج الخليفة معهم كتب مدفوعة ويحضر هناك ملائكة يشهدون عليهم كما يشهد عدول السلطان على من يعطيه ويخالف أمره، فيقولون له: أعطاك الملك كذا وكذا، وفعل بك كذا وكذا، ثم قد قال انتهي وفعلت كذا وكذا فكذا يفعلون والله اعلم حقيقه ذلك. ولا يعقل ان انحصر بالجرام وعملهم من الغيب الذي لا يمكن اجتنابه فيجب الجدال به كما ورد مع تبديل كله الى باره تعالى. ومن الجدول في العلم التوسع فيما لا يدرك بالنظر وتسويه بدون الثقه بها وبالله على مدى الاسود. فالجزء من هذا الجانب المنع ماذا عن التفصيل؟ ان يلم قرابينا يعني بهذا التفصيل والغنى بتوسع هيئته. فيكفي ان يلم ان الجلاليه انحرام التفصيل فان حفظ يحفظون اعمال العباد ويجددونها عن اليمين وعن التوالي قريب. اما كيف تكتبون وكيف التفصيلات هذا غير لا ينبغي اهتمامه. ثم يقول تعالى ان الابرار لفي نعيم اي ان الذين قرؤوا باداء فرائضنا واجتناب معاصيه لفي نعيم الجلال ونعم لفيها. فالاحرار جمع بر وهو المتصف بالجنس اي الطاعه. قال الاخ وقد اشتمل عليه اي على الجنس قوله تعالى ليس البر ان يولي وجهكم قبل المسجد والمغرب قال فيهما البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والمنجيل واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وابن الرب فاقام الصلاه وناسى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. وإن لم تجار لفي زحيم أي الذين خبروا عن أمر الله أي انشقوا عنه وخالفوه وهم من لم توجد فيهم نعوذ الأبرار المرفوعة في الآية قبله يصلونها يوم الدين أي يوم يدان العباد بالأعمال فيجازون بها وما هم عنها بغائبين أي بقريبين لأنهم مخلدون في سبيلها. فمعنى وما هم عنها بغائبين يعني بقريبين لا يمكن أن يخرجوا من النار أبدا لأنهم مخلدون في سبيلها. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا تحكيم لأمر ذلك اليوم وتعظيم لشأنه أي أي شيء أعلمك به أي أنت لا تدريه مع أنه من أوجب ما تهم درايته كالمحروم عنه. والانتقاض الإنسان المتقدم أول الكرة يعني الإنسان ما غرته بربك الكريم فهنا يخاطبه الله بقوله وما أدراك عن يوم الإنسان ما يوم الدين ثم لا أدراك ما يوم الدين. ثم فكر تعالى بعض تأليه بعض تأل ذلك اليوم فقال يوم لا يذنب نفس لنفس شيئا أي من ذكره أو تأتهم. فالأمر يومئذ في الناس أي أمر الملك الظاهر أمر الملك الظاهر وأي أمر الملك الظاهر ونفوذ القضاء القادر يومئذ لله وحده. والأمر أي أمر الملك الظاهر ونفوذ القضاء القادر يومئذ لله وحده يبنى لا من ممالكه ولا هذه الرياسه. وهو وعيد عظيم من حيث انه عرفهم انه لا يغنى عنهم الا البر والطاعه يومئذ دون سائر ما كان قد يغنى عنهم في الدنيا من مال وولد واعوان وسطعه.